تفسير الآية 18 من سورة نوح، يقول تعالى: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي ثم يعيدكم في الأرض بعد موتكم لتكون قبورا لكم ولتعودوا ترابا، ثم يخرجكم منها إخراجا محققا بلا أي شك يوم القيامة، حيث يبعثكم بقدرته، أي يحييكم بأجسادكم وأرواحكم مرة أخرى بعد كونكم ترابا، ليحاسبكم على الخير بكل خير وسعادة، وعلى الشر بما يناسبه من شر وتعاسة.